وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم هو ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء

وحسنت متفقا صدق الله العظيم.